برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين يا قوي يا قادر. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وعافهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم عافهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ألحقنا بهم مسلمين، اللهم ألحقنا بهم مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.